الرابعة الخامسة كما شئتم نقطة من النقاط. هل يسلم الكبير على الصغير أو بالعكس؟ بالعكس، لأن الحق للكبير فيسلم الصغير على الكبير ويسلم القليل على الكثير. يعني إذا تلاقى جماعتان إحداهما عشرة والثانية خمسة عشر، من الذي يسلم؟ العشرة. ويسلم الراكب على الماشي لأنه أعلى، ويسلم الماشي على القائد لأنه أعلى. الماشي واقف والقائد جالس. ويسلم النازل في الدرجة على الصاعد لأنه أعلى. فالحاصل أنه يسلم القليل على الكثير، سلم إيش؟ الراكب على الماشي، الماشي على القاعد، النازل على الصاعد. هذا هو الأصل. فإذا قدر أن الذي عليه الحق لم يقم به، هل يتركه الآخر؟ لا يتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وهذه حال ذميمة ذمها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يسلم القليل على الكثير يسلم الكثير، إذا لم يسلم الصغير على الكبير يسلم الكبير، ولا تترك السنة. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم على الصبيان. سبحان الله، أشرف الخلق يسلم على الصبيان. نعم، وهذا من حسن خلقه. وأكثر الناس لا يحلم أن يسلم على صبي، ولا يمكن أن يسلم على صبي. ومن الصبي الذي أسلم عليه؟ ولكن هذا جفاء. السلام على الصبيان فيه الأجر 10 حسنات، فيه تعويض الصبيان للسنة، فيه تعويدهم لكرم الأخلاق والآداب. فلذلك سلم على من هو دونك إذا لم يبادرك بالسلام، وتكون أنت خير الرجلين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصيغة للسلام تكون في الملاقاة مباشرة وفي الملاقاة بواسطة. إيش بواسطة؟ إيش؟ الهاتف. الهاتف إذا اتصلت بصاحبك وانفتح الخط فقل السلام عليكم حتى تكسب كم؟ 10 حسنات، وحتى تحيا السنة الإسلامية بين المتصلين بالهواتف. أما الذين يفتتحون ذلك بقولهم ألو فهذا خطأ، عدول عن السنة النبوية الإسلامية إلى سنة واردة. وألو بالمعنى باللغة الإنجليزية معناها مرحبا أو أهلا، الظاهر أهلا لأنه قريب من أهلا. فإذا يكون في ذلك عدول عن السنة النبوية في التحية إلى سنة غير نبوية. وأنت إذا علمت الناس هذا واقتدوا بك دخلت في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، النقطة التي بعد النقطة السابقة، هل يسلم الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل؟ نعم، إذا كانت المرأة من محارمه وأمنت الفتنة فلا بأس، يسلم الرجل على المرأة وتسلم المرأة على الرجل. وكذلك إذا كانت من أهل بيته مثل زوجة أخيه وزوجة عمه وما أشبه ذلك لا حرج. درجة أن يسلم عليها وتسلم عليه بشرط أن تؤمن الفتنة. أما المصافحة فلا، ولذلك ننتقل إلى هذه النقطة وهي نقطة المصافحة. هل من السنة عند الملاقات أن نجمع بين التحية القولية بالصيغة التي سمعتموها والسنة الفعلية وهي المصافحة، أو نقتصر على الأولى؟ نعم، أن نجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. وورد في الحديث أنهما من رجلين مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهما الآخر إلا تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجرة عن الشجرة. إذن من السنة إيش؟ المصافحة مع التحية اللفظية. لكن مع الأسف أنه في الآونة الأخيرة صرنا بدل أن نصافح باليد نصافح بالرأس. نصافح بإيش؟ بالرأس. ليس معنى أن كل واحد يضرب الثاني برأسه، لا، لكن تجد إذا لقاك وش يعمل؟ يأخذ برأسك ولا يصافحك. وإذا قلت يا أخي السنة المصافحة لا الأخذ بالرأس، قال هذا من باب الإكرام، فنقول أكرمك الله. لكن السنة أولى، صافح باليد، وإذا كان الذي صافحته ممن يستحق الإكرام بتقبيل الرأس فقبل رأسه، ما في مانع. يجوز أن يقبل رأس الأب ورأس الأخ الكبير ورأس العالم ورأس الذي له حق على المسلمين، يجوز، ما في مانع. لكن كونك تترك المصافحة إلى الأخذ بالرأس هذا خلاف السنة. مصافحة الرجل للمرأة جائزة أو لا؟ إن كانت من محارمه فهي جائزة بشرط أن يأمن الفتنة، وإن لم تكن من محارمه فإنه حرام سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها، لأن المصافحة أشد إثارة للفتنة من النظر. وإذا كان نظر كف غير المحرم محرما عند كثير من العلماء فالمصافحة من باب أولى، لأن المصافحة فيها مس، فيها التقاء الحرارتين، ففيها فتنة. ولكن إذا قال الرجل إذا مدت المرأة العجوز الباردة الكف، إذا مدت كفها لتسلم علي أمد كفي إليها؟ نعم، ليست من المحارم. لا لا، ولا بمنديل ولا من وراء حائل. فإذا قال ربما تزعل علي، ماذا نقول؟ نقول ولا تزعل، إذا زعلت هذه المرة وأخبرناها بأن هذا ليس من الشرع فإنها ترضى. ومن علامة الإيمان يا إخواني، من علامة الإيمان أن يقدم الإنسان قول الله وقول رسوله على العادات المتبعة. وأما من قدم العادات على الشرع فهذا ليس بمؤمن كامل الإيمان. الدليل يا أخ، وين رحت؟ معي؟ والله أنا شوف تنظر يمين ويسار. الدليل على أن من قدم العادات على حكم الله ليس بمؤمن كامل الإيمان، الدليل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ايش؟ أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، يعني لا يمكن أن يختاروا غير أمر الله ورسوله أبدا. والإنسان إذا ترك العادة اتباعا للشرع كان ذلك دليلا على قوة إيمانه، لأن مخالفة العادة ثقيل على النفوس، فإذا ارتكب الإنسان هذا الثقيل طاعة لله ورسوله كان ذلك أدل على صدق إيمانه وعلى قوة إيمانه. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة سواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء أمن فتنة أم لم يأمن، وسواء كان ذلك من وراء حائل أو مباشرة، إلا أن تكون من محارمه ويأمن الفتنة. النقطة بعد التي سبقتها، نعم، ليس لكم حق، الكلام مضبوط. النقطة بعد التي سبقتها، إذا دخل الإنسان المجلس فهل من السنة أن يصافح الجالسين ويبدأ من الذي عند الباب حتى يدور عليهم؟ لا أعلم في هذا سنة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولكن المكان الذي يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يكون هو صدر المجلس، يكون هو صدر المجلس. ولم ينقل عنه فيما أعلم إلى الآن أنه إذا دخل المجلس أخذ يصافح الناس من عند الباب إلى أن تتم الحلقة من الجانب الآخر. ومن وقف على شيء من ذلك في السنة فليرشدنا إليه، بل كان يسلم على أهل المجلس ويجلس حيث ينتهي به المجلس بدون أن يصافح الناس. فمن وجد دليلا يدل على ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يمسك المجلس من طرفه إلى طرفه ويصافحهم فليتفضل به فإنا له شاكرون، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منقادون إن شاء الله. ولعلنا ننتهي إلى هذا القول مما يتعلق بآداب السلام. وفي النهاية أحث نفسي وإياكم على إفشاء السلام على من عرفتم، ومن لم تعرفوا على البدوي والحضري والصغير والكبير، حتى تحقق التآلف الذي به كمال الإيمان ودخول الجنان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته في هذه الليلة أن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وعباداتنا، وأن يعيد أمثال هذا الشهر إلى المسلمين وهم في أعز ما يكون رفعة وظهورا وانتصارا على أعدائهم، وأن يدمر كل عدو للمسلمين من الكفار والملحدين والمنافقين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. حيث بين الله عز وجل أن الإنسان إذا ابتلي بالنعمة قال ربي أكرمه، وإذا ابتلي بتضييق الرزق قال ربي أهانا. فقال الله تعالى: كلا، يعني ليس الأمر كذلك، فليس كل من أكرمه الله ونعمه يكون إكرامه إياه إكراما له، قد يكرم الله الكافر بالنعمة ولكن يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى في آل فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فلم ينفعهم هذا الإكرام لأنهم كفروا به. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد قد من الله علينا بنعم لا توجد في غيرها، أمن، رخاء، ساعة رزق. هذه النعم إذا لم تشكر صارت نقما وعاقبتها النقم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. ولهذا قال العلماء: إذا رأيت الرجل يعصي الله ونعم الله تعالى عليه وافرة فاعلم أن هذا استدراج من الله. والاستدراج يا إخواني مآله الخيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزق قال ربي أهانا فقلط من رحمة الله واستحسر وخاب ظنه بربه. والأمر ليس كذلك، بل قد يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بالفقر لمصلحة الإنسان حتى لا يبقى بالرزق والنعمة. وفي الحديث أن الله تعالى قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى. فلا تظن إذا ضيق الله عليك الرزق أن الله مهينك، بل هذا قد يكون من مصلحتك ومن تربيتك. كما نحجب المريض مثلا عن شهي الطعام، يأتي طعام شهي يشتهي ابنك المريض وقد حمي عنه، فمن مصلحته أن نمنعه من هذا الطعام الشهي حتى تستقيم صحته. كذلك يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض الناس بضيق الرزق امتحانا لعله يرجع إلى ربه ولا يطغى بنعم الله عز وجل. وكأن الإخوان عندهم أسئلة جاء وقتها. طيب اكتب: لا نجيب إلا مكتوبا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ الشيخ وينفعنا بعلمه. فضيلة الشيخ، ايش وش دي؟ لا يجي بها صدقة هذا شبول. يقول: هذا السؤال كنت ولكن لن تتم الإجابة عليه. ما هذا المبلغ للقارئ واسطة صار رشوة الله يهديه. طيب لعل يكون هو الأول والريال تصدق به، ولكن لا تعود لمثل هذا، ما في غير هذه، لكن يظهر أن الرجل يعني حريص جدا. نعم. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة عن مشروعية ختم القرآن الكريم، وما هي الصورة الصحيحة له؟ أفيدونا مأجورين. نعم. الدعاء عند ختم القرآن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا وجمع أهله، فيكون هذا من سنن الصحابة، أي لأن فعل الصحابي إذا لم يخالف سنة فهو حجة عند بعض العلماء كالإمام أحمد. وأما دعاء الختم في الصلاة فهذا أمر مختلف فيه، فمن العلماء من قال إنه إذا كان الدعاء خارج الصلاة عند ختم القرآن مشروعا بفعل بعض الصحابة فكذلك في الصلاة، لأنه في الصلاة أقرب إلى الإجابة. وعلى كل حال فالمسألة ما دامت موضع خلاف وكان الإمام يفعل ذلك فإن المشروع لنا أن نوافقه وأن نؤمن على دعائه. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ويقول إذا اقتدى بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يؤمن يتابعه ويؤمن على دعائه. ثم إنني أوبخ هذا السائل على هذا السؤال، لأن الذي يفعله الأئمة لا ينبغي أن يسأل عنه هكذا جهارا، فإذا كان عنده شك في الموضوع فليتصل بمن يرى أنه أن يتصل به من أهل العلم، وأما أن يسأل جهارا هكذا فإنه مسيء في ذلك. فنسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمني حيث أجبته، والآن تمنيت أنني لم أجبه، لأن هذا السؤال لعل وراءه ما وراءه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نعم سمع. سائر يقول: فضيلة الشيخ، شخص قدم للعمرة من جدة وقام بالطواف كاملا، وبعد ذلك ذهب إلى الصفا والمروة وأتم منها 3 أشواط فقط، ونظرا لشدة الزحام خرج إلى جدة ولم يعود لإكمال العمرة جهلا منه واعتقادا منه أنه لا شيء عليه، فاستمر في حياته وتزوج، فما هو الحل في هذه المشكلة؟ وهل العمرة هذا مر علينا البارحة؟ ما مر علينا؟ هذا غير هذا. طيب امرأة ورجل واحد، هذا لأنه بعدين راح وخارج. المهم هذه القضية، وهي أن الإنسان إذا شرع في الحج أو العمرة ولو كانت نفلا وجب عليه إتمامهما، غير الحج والعمرة من النوافل كالصلاة والصدقة والصوم، إذا شرع فيه الإنسان فهو مخير بين الإتمام والمضي. لكن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما بقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وكان هذا قبل أن يفرض الحج، لأن هذه الآية نزلت في السنة 6 في الحديبية، وفرض الحج كان في السنة 9 من الهجرة. فهذا الذي شرع في العمرة وطاف 3 أشواط ونظرا للزحام خرج إلى بلده ولم يتم العمرة، نقول له إنه ما زال الآن في عمرة، فلا يحل له شيء من محظورات الإحرام، ويجب عليه أن يرجع إلى مكة فيطوف من جديد ويسعى ويقصر، ولا يجدد الإحرام لأنه لا زال محرما. يجب عليه فورا أن يخلع الثياب وأن يحضر ليطوف ويسعى ويقصر، لأنه لم يزل في نسك. وأما نكاحه الذي تم بعد ذلك فإنه نكاح غير صحيح، بل هو نكاح فاسد، ويجب عليه أن يفارق زوجته حتى يعقد له النكاح من جديد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا محرم وقد تزوج وهو محرم، فيكون العقد غير صحيح، ويجب عليه الآن أن يفارق زوجته وأن يجدد العقد الحاجة إلى عدة، بل يجدد له العقد فورا وترجع زوجته إليه، وإن كان قد إن كانت زوجته قد نشأت بحمل منه فالولد له، لأن هذا الحمل نشأ من وطئ شبهة، ونظرا لحرص الشارع على حفظ الأنساب صار الولد الناشئ من وطئ الشبهة ولدا للواطئ. فلينتبه هذا السائل وليبادر بالتخلي عن محظورات الإحرام حتى يتم عمرته. خلوها معكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الإنسان يسلم على المسلم المؤمن التقي، فإنني إذا عرفت أنه مسلم. أنا لم أقول على المسلم المؤمن التقي، أنا قلت المؤمن التقي، وأدلت عن كلمة المسلم لأن الفاسق مسلم، والإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، صح العبارة. ذكرتم حفظكم الله أن الإنسان يسلم على المؤمن التقي، فإذا قابلت إنسانا فكيف أعرف أنه من الأتقياء؟ الأصل أن المسلم إذا لم نعلم أنه يقع في المحظور أنه سليم منه، أنه سليم منه فأسلم عليه، هذا الأصل. لكن لو كان حالقا لحيته، أو كان بيد الزجارة يشرب الدخان، أو كان مسلما للتوبة، عرفت أن الرجل عنده نقص في إيمانه. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا بالنصب، فضيلة بالنصب، فضيلة الشيخ، المنادى، انتبه للقاعدة عشان طبق عليها. منادى منصوب. منادى منصوب. كيف؟ منادى منصوب. إذا أضيف. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في من يكثر من السلام كلما دخل أو خرج حتى ولو غاب لوقت قصير على وجه يجعل السامع له يتأذى منه، ومن ثم ينفر منه، ومن ثم ينفر منه. ثم حرف عطف، وثم ظرف مكان، ومن ثم ينفر منه، فلا يحصل المقصود من السلام من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، بل يحصل نقيض ذلك من جراء كثرة تكراره. فما الحل مع هذا وفقكم الله؟ الحل في هذا أننا إذا علمنا أن الرجل يأتي ويسلم ثم ينصرف من وراء الجدار ثم يرجع ويسلم ثم ينصرف ويأتي ويسلم، هذا ربما نعرف أن الرجل أشبه ما يكون بالمزح أو اللعب. أما إذا كان حقيقة فإننا لا نمل ذلك السلام، ونحن نؤجر وهو يؤجر أيضا، ولكن الذي يجعل بعض الناس يستنكر هذا هو أنهم لم يعتادوه، والنفوس قد تنفر مما لم تكن معتادة له وإن كان محمودا، لكن لو اعتاد الناس عليه لم يكن مزعجا. فمثل لو كان الإنسان عنده جماعة في المجلس ثم ذهب إلى البيت ليأتي بالقهوة، وأتى بالقهوة فقال: السلام عليكم، ثم لما انتهوا من القهوة ذهب وأتى بالشاهد، فلما جاء بالشاهد قال: السلام عليكم، ولما انتهى الشاهد ذهب إلى البيت وجاء بالبخور، فلما جاء به قال: السلام عليكم، ولما انتهى الناس من ذلك ذهب إلى البيت وجاء بالمعروض وقال: السلام عليكم. هل يمل الناس من هذا؟ ما أظنه يمل، إلا من لم يكن معتادا ذلك فربما يمل، فإذا اعتاده الناس وصار من عادتهم صار أمرا مألوفا وشيئا معروفا لا منكرا. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة كان عليها قضاء في العام الماضي ولم تصمه في شوال، ولكن صامت ستة من شوال، وفي خلال هذا الشهر حملت، ولم تتمكن من الصيام حتى رمضان هذا، فماذا يجب عليها؟ أفتونا مأجورين. نعم، أولا صيام 6 أيام من شوال لا ينال بها الإنسان أجرها إذا كان عليه قضاء من رمضان. انتبه يا ولد. فمثلا إذا كانت امرأة حائضا وعليها قضاء وبدأت بستة أيام من شوال لئلا ينتهي الشهر قبل أن تصوم القضاء، فصامت 6 أيام من شوال ثم صامت القضاء، فإن هذه المرأة لا تنال أجر صيام 6 من شوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وهذه عليها قضاء، فهي صامت بعض رمضان ولم تصم رمضان، فلا تنال ثواب هذه 6. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذه المسألة مبنية على خلاف العلماء في صوم النفل قبل قضاء الفرض،